تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فرد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب، أي من تعب، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى. ونبدأ الآن في قراءة من كتاب الإمام السعدي، ونعلق بما يفتح الله به علينا من فوائد تتعلق بهذه السورة المباركة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها. أكملها وأجزلها. الذي حوى، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها. وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل تعجب من عقل تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقصا بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب. وهو في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادق في استغرابه وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكون متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم الذي يعلم ما تنقض الأرض من أجسامهم مدة مقامهم في البرزخ. وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما جرى عليهم في حياتهم وماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى سبحانه. يقسم تبارك وتعالى بعد أن ذكر قاف، وهو حرف من الحروف المقطعة، شأنه شأن الحواميم وألف لام ميم وياسين وألف لام راء ونون والقلم وما يسطرون ونحو ذلك. ولا يصح أن يكون قاف اسم لجبل شكله كيت وكيت كما يذكره بعض المفسرين، أو أنه جبل مؤسس على كذا وكذا. والحق الذي لا مرية فيه أنه حرف من الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور لبيان التحدي العرب، كأن الله عز وجل يقول لهم إن هذا القرآن الذي تحداكم الله عن الإتيان بسورة من مثله أو عشر سور مثله أو مثله لا يمكن أن تأتون بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، إنه مكون من هذه الحروف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم قاف نون والقلم صاد والقرآن للذكر إلى غير ذلك من هذه الحروف المقطعة، ولا يقال فيها أكثر من ذلك. الله أعلم بمراده بها، لكن تدل دلالة واضحة على أن هذا القرآن المعجز بألفاظه ومعانيه فإنه مكون من هذه الحروف التي تعرفونها أيها العرب. ثم أقسم بالقرآن المجيد ذو السعة والعظمة، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، بل أقسم بنفسه وأقسم هنا بالقرآن الكريم، والقرآن صفة من صفاته لأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو الآباء أو الأمهات أو العيال أو الحلال أو نحو ذلك، كل ذلك شرك بالله عز وجل. قاف والقرآن المجيد ذو السعة والعظمة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهل يجوز الإقسام بآيات الله من قبل المخلوقين؟ إن قصد بالآيات القرآن كلام الله عز وجل فهذا لا بأس به، أما إن قصد بالآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ونحو ذلك فهذا محرم، بل هو شرك على نحو ما ذكرنا. أما جواب القسم فقيل إنه مجموع الآيتين، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقوله تعالى بل كذبوا بالحق، قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقيل إن جواب القسم مقدر تقديره لتبعثن، والقرآن المجيد إن البعث حق أو إنكم لتبعثن أو إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولعل هذا أظهر فيما يبدو والله أعلم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا عجب استنكار واستبعاد، أن جاءهم منذر منهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منذر ونذير، وهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إنه اسم وإنما هي صفة من صفاته. هو المنذر وهو النذير وهو السراج المنير وهو المجتبى والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن له أسماء معينة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والعاقب خاتم النبيين، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، فهذه أسماؤه. ولا يسمى بياسين ولا بطاها، فإن طاها حرفان الطاء والهاء على غرار قاف وعلى غرار صاد وعلى غرار ألف لام ميم، وكذلك ياسين حرفان، حرف الياء وحرف السين، وليستا اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض المتأخرين درجوا على هاتين التسميتين بغير علم ولا كتاب ولا هدى ولا كتاب منير. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي شيء مستبعد أن يبعث الله رسولا بشرا، هذا عندهم غريب وعجيب وبعيد كل البعد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني يقول لنا إنكم ستبعثون وإن البعث حق، وهذا أمر قد أنكروه، فإنكار البعث من سمات الكفار، لا سيما كفار قريش ومن تقدمهم من الكفار. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كيف هذا؟ هذا أمر محال عندهم كما يزعمون، أمر محال عندهم أن يبعث الله رسولا بشرا وأن يبعث الله الناس من قبورهم بعد أن صاروا ترابا وعظاما ورفاتا، ذلك رجع بعيد يعني مستبعد لا يمكن أن يقع، بل هو محال عندهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم بعد الموت، فإنها تتلاشى شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا عجب الذنب، والله تبارك وتعالى الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا لو كان عندهم عقول، لكن عقولهم القاصرة وآراءهم الفاسدة وقياسهم الخالق على المخلوق هذه الأفكار جعلتهم يستبعدون البعث بعد الموت، ونسوا أن الله عز وجل خلقهم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، ولكن الله خلقهم من لا شيء. أليس من خلقهم على غير مثال سابق قادرا على أن يحييهم مرة أخرى، لا سيما أن مادتهم موجودة، فالإعادة بعد الموت أهون من الخلق ابتداء على غير مثال سابق. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، نعلم ذلك لا تخفى علينا خافية، وعندنا كتاب حفيظ، اللوح المحفوظ الذي فيه جميع الأقدار ما كان وما يكون، كله مدون في اللوح، في لوح محفوظ، في ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتأملوا ذلك، وهذا مما يرد به على منكر البعث أو منكر الرسالة. نعم. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق،

وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها حبا الحصيد، أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمي الجهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد، بل هو لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب المعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا ينبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. نعم. قال الله تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ذكر هذه الآيات الكونية ليتذكر بها هؤلاء من أن الذي خلق هذه المخلوقات البديعة قادر على أن يبعثهم مرة أخرى، وهي من دلائل صدق النبوة ومن دلائل عظمة الله تبارك وتعالى ومن دلائل وجوب إفراده عز وجل بالعبادة. أفلم ينظروا إلى السماء، استفهام توبيخ وتقريع، ليتدبروا هذه الآيات. السماء بما فيها من خلق بديع وما فيها من كواكب وما فيها من نجوم وما فيها من أقمار وما فيها من جمال بديع يجب أن يتأمل وينظر فيه. فلم ينظر إلى السماء كيف بنيناها، كما قالت بقوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء التي هي قبة على الأرض وهي أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة. فتأملوا يا عباد الله هذا الخلق البديع، السماوات كيف بنيناها، كيف تم بناؤها، وزيناها بزينة الكواكب. قال قتادة رضي الله عنه، قال قتادة رحمه الله تعالى من كبار التابعين: خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها وليست لحياة أحد أو لموت أحد، ولا يجوز التعلق بها من دون الله كما يفعل المنجمون والكهنة، بل يجب أن نستدل بها على عظمة الله وبديع صنعه وقدرته الكاملة الشاملة التي لا تنتهي عند حد. ولم ينظر إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس فيها فطور، ليس فيها شقوق، بل هي جميلة بديعة، كما قال تعالى في سورة الملك: تبارك الذي الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. كما قال هنا ليس فيها فروج، وهنا قال هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تأمل بديع خلق السماوات وما أودع الله فيها من الكواكب السائرات. ثم قال والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الأرض مددناها يعني فرشناها، جعلها تبارك وتعالى منبسطة صالحة لسكن الناس، كما قال عز وجل وإلى الأرض كيف سطحت، وثبتها بالجبال الراسيات، وأودع فيها من الخيرات من البحار والأنهار ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. ما هي الرواسي؟ الجبال التي يثبت بها الله الأرض. وألقينا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرادا. وهنا يقول ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه الجبال عظيمة، خلقها عظيم، ومع هذا يوم القيامة يجعل ينسفها ربي نسفا وتكون الأرض قاعا صفصفا. والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ترى الأرض مخضرة فيها كافة الألوان، إذا أنزل الله عليها المطر ثم أنبتت من كل زوج بهيج، يسقى بماء واحد وألوانه مختلفة، شتى أنواع الأزهار والنواوير الجميلة الطيبة التي تبهج الناظرين وتسر الناظرين. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، مبهج يبهج الناظرين ويسر المتفرجين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. هذا خلق الله عز وجل. انظر إلى الأرض عندما تكون مغبرة هامدة كلها غبار وتثير غبارا، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تأملوا بدائع صنع الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملتم بذلك، تأملتم ذلك، يجب أن تعلموا أن الذي خلق هذه السماوات وما فيها وهذه الأراضين وما فيها قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلقكم من أن يعيدكم مرة أخرى كما خلقكم أول مرة. وأنبتت من كل زوج بهيج، ماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يتبصر فيها المتبصرون، المتأملون، العقلاء، المتدبرون، الذين وقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، فيستدلون بذلك على عجيب صنع الله ودلائل قدرته سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى، يتذكر أولو الألباب، أولو العقول النيرة والأفهام الخيرة، الذين يستدلون بآيات الله وببدائع آيات الله على كمال قدرته وعلى كمال حياته وعلى أنه على كل شيء قدير وأنه يبعث من في القبور، وأنه هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجاع إلى الحق، رجاع إلى الحق، منيب إلى الله عز وجل، وأنيب إلى ربكم وأسلموا له، معترف بفضله، معترف بنعمته عليه، مستدلا بذلك على عظمته سبحانه وتعالى وعلى وجوب عبادته تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، عبد متواضع منكسر بين يدي الله معترف بنعم الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا السحاب، لأن السماء اسم لكل ما علا وارتفع، فالمقصود به هنا السحاب. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء المطر أنزله من السحاب وهو مبارك لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له أول ما ينزل ويقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا. ونزلنا من السماء ماء مباركا، إنه ماء مبارك جعل الله فيه بركة، ينبت به الزرع ويدر به الضرع وينفع به البلاد والعباد، ويحيي به الله به الأرض بعد موتها، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت كذلك تخرجون. إذن هذا المطر، هذا الماء المبارك الذي ينزله الرب سبحانه وتعالى رزقا للعباد ونفعا لهم. ونزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، أي بساتين ذات ألوان فيها من الفواكه والشجر ما لا يحصيه إلا الله من أنواع الفواكه، من التفاح والبرتقال والليمون والرمان والنخل وما إلى ذلك مما أنعم الله تبارك وتعالى به على بني آدم، فليشكروه على هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. جنات أي بساتين ذات أشجار مختلفة طويلة وقصيرة منوعة فيها ما ينفعكم وينفع دوابكم ومواشيكم. ثم قال تعالى: ونزل من السماء ماء وانبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد الحبوب التي ينبتها الله تبارك وتعالى لكم ولأنعامكم، كالحنطة والقمح والشعير والذرة وما فيه من فواكه كالعنب وما إلى ذلك مما لا يحصي فوائده ونفعه إلا الله سبحانه وتعالى. أنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحصيد أي الحب الذي يحصد بعد أن يستوي ويجف فيحصد ويطحن وينفع الله به الإنسان والدواب. ثم قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل باسقات أي طوال. النخل هو أفضل أنواع الشجر، ولذلك ضربه الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن، قال عز وجل: ومثل شجرة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أخذ الصحابة يتساءلون عن هذه الشجرة التي شبه الله بها من؟ عبده من؟ كلمة العبد المؤمن، الكلمة الطيبة التي يخرجها العبد المؤمن. وشبه الله النخلة بالمؤمنين، وبالكلمة الطيبة شبهها بالنخلة الباسقة العظيمة. باسقات أي طوال، هي أطول أنواع الشجر تقريبا، تطول حتى ترتفع آفاقا طويلة، أمتارا طويلة. فأخذ الناس يتساءلون، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وكنت أصغر القوم، فوقع في ذهنه أنها النخلة، أن هذه الشجرة التي شبهت بها الكلمة الطيبة أنها ماذا؟ النخلة. فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها النخلة، ومثل المؤمن كمثل النخلة. كلها فوائد، من التمر ومن الجريد والسعف ومن الليف ومن سقف البيوت ومن الحطب وما إلى ذلك، كل هذا تفيده النخلة الباسقة الطويلة الجميلة. لها طلع نضيد من التمر الذي يطلع يخرج بعضه فوق بعض منضود، فقد ينتج العرجون الواحد آلاف التمرات أو المئات بحسب وضع النخلة ونوعها وحجمها. وهذا كله من النعم، والتمر من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده. من ذلك ذكر العلماء عدة أمور في موضوع التمر، منها أنه أنفع شيء للنفساء. ما الدليل؟ قول الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بيتا ليس فيه تمر أهله ماذا؟ جياع. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تصبح بسبع مما بين لابتيها، وفي رواية من عجوة المدينة وهو متفق عليه، كانت له وقاية من السم، وقاية من السم والسحر، وقاية من السم والسحر. ونحو ذلك من فوائد التمر العظيمة العجيبة. كثيرا ما يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وليس عندهم إلا الأسودان، التمر والماء. ولذلك قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. طلع عظيم، فيه من الفوائد ما الله به عليم، يدخل حتى الصناعات المتنوعة التي تعود بالخير على الإنسان. نعم. ثم قال: رزقا للعباد. قيل في الرزق المطر، وقيل ما ينتج عن المطر مما وصفه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ولا مانع أن يشمل معنى الرزق الجميع، فالمطر رزق من الله، وما ينتج عن المطر رزق من الله تبارك وتعالى. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. أحيا به الأرض بعد أن كانت مغبرة أصبحت جميلة وأنبتت من كل زوج بهيج. لماذا؟ ما الغرض من ذكر ذلك؟ قال كذلك الخروج، يعني ما دام الله عز وجل الذي أنزل هذا المطر وأنبت هذا النبات وجمل الأرض بهذا النبات وهذا النخل وهذه الأطعمة وهذه الخيرات وما في السماوات وما في الأرض، فهذا دليل على القدرة على إخراجكم يوم القيامة من قبوركم. كذلك الخروج يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فهذا دليل على الخروج، دليل على أن الذي أوجد هذه الأشياء العظيمة الباهرة قادر على أن يخلقكم وأن يعيدكم مرة أخرى وأن يبعثكم بعد وأن يبعثكم يوم القيامة. ولذلك قال كذلك الخروج، يعني كذلك خروجكم يوم القيامة من الأجداث سراعا إلى أرض المحشر. نعم. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومه وثمود كذبوا صالحا وعادا كذبوا هودا وإخوان لوط كذبوا لوطا وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا وقوم تبع وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب العرباء الذين لا تخفى مجرياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم فاحذروا ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة. فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم فكذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمم. فقال أفعينا أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول، ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد. هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره مع أنه لا محل لللبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. في هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. فهذه الآيات دائما يعني تأتي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يقول له الله عز وجل لا تعجب يا رسول الله يا محمد من تكذيب هؤلاء، فقد كذبت رسل من قبلك فحاق بالذين كذبوا ما كانوا به يستهزئون، وقومك إن لم يصدقوا ويرعوا سيصيبهم ما أصابهم. إذن مثل هذه الآيات يقال إنها تنزلت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تستغرب يا محمد من تكذيب هؤلاء بك وبالبعث وبما أرسلت به، فقد كذبت رسل قبلك كثير. وذكر من هؤلاء الرسل قال كذبت قبلهم قوم نوح. كان الناس على الفطرة من عهد آدم زهاء 10 قرون، ثم ظهر الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم أو تنسخ العلم عبدت. جاءهم الشيطان وقال لنا هؤلاء قد ماتوا، وهم أسماء رجال، هؤلاء الخمسة أسماء لرجال، وإنهم صالحون وأنتم ستنسونهم مستقبلا، أقيموا لهم نصبا وتماثيلا حتى تتذكروا عبادتهم فتقتدوا بهم. ففعلوا، وبعد ذهاب العلماء وذهاب العلم أتى الشيطان خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، وقال لهم إن آباءكم كانوا لها عاكفين، كانوا ينذرون لها ويذبحون لها وأنها شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فأغرقهم الله تعالى بالطوفان. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس قيل إنهم قوم شعيب، وقيل إنهم أناس بعث فيهم شعيب أيضا، أرسل إليهم كما أرسل إلى أصحاب الأيكة. وقيل إنهم قوم بعث الله فيهم نبيا يقال إنهم في اليمامة، فكذبوه وألقوه في الرس يعني في البئر وهدموها عليه، وقيل غير ذلك. والمهم أنه لم يذكر اسم نبيهم، لكن نؤمن بأن لهم نبيا وأن الله أهلكهم لما كذبوه وقتلوه. كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ثمود قوم صالح، عباد الأصنام، أرسل الله لهم صالحا وجعل لهم آية وهي الناقة، فكذبوه وعقروا الناقة فأخذهم الله بالصيحة، فزلزلت الأرض من حولهم وأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا بالأمس. وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. عاد قوم هود، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، أخوهم في ماذا؟ في النسب، أخوهم في النسب. وعاد وفرعون، عاد أرسل الله لهم رجلا منهم وهو هود عليه السلام فكذبوه واستمروا على كفرهم، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ريح باردة شديدة البرودة فأهلكهم الله بها. وعاد وفرعون، أرسل الله موسى إلى فرعون فكذب وعصى وأعطاه من الآيات ما أعطاه من جنس ما يعرف عندهم، وهو تصرف السحرة، فجعل له العصا وجمع السحرة الفرعون سحرته حاشري وحشرهم في يوم موعود، وألقوا حبالهم وعصيهم فصارت كأنها حيات، فأوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وما كان من السحرة إلا أن وقعوا ساجدين، وكونهم وقعوا ساجدين دليل على سرعة الاستجابة، لأنهم عرفوا أن هذا ليس من نوع السحر الذي عندهم. كونها تلقف ما صنعوا ولا يدرى أين ذهب، تبخر، وإلا فالحية صغيرة، فأين ذهبت تلك العصي والحبال؟ تبخرت، الله أعلم. فهذا انبهر الساحرة وألقي السحرة ساجدين. ثم أذن الله لموسى أن يسري بقومه في جنح الظلام، فتبعهم فرعون وقومه. فلما أتوا البحر قال قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم جعل الله البحر، أمره بأن يضرب، أمر الله موسى أن يضرب البحر، فصار 12 طريقا، والبحر كالجبال كالطود العظيم. فلما توسط قوم فرعون ليلحقوا بهم أغرقهم الله تبارك وتعالى. فلما أغرقه قال وهو يغرق: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا منتهى الذلة، يعني ما استطاع أن يقول الله، بل يقول آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فأغرقهم الله وإخوان لوط، وعاد وفرعون وإخوان لوط، أي إخوانه في ماذا؟ ها؟ في النسب، لأن لوطا من بني قومه، حيث كانوا يأتون في ناديهم من منكر، يفعلون اللواط المنكر، فحتى هموا بالملائكة ضيوف إبراهيم عليه السلام وضيوف لوط. ثم بعد ذلك أخبر هؤلاء الملائكة، أخبروا لوطا أنهم سيهلكون، وأمره بأن يسري بعباده الله عجوزا في الغابرين، بعباد الله إلا امرأته كانت من الغابرين، فأهلكهم الله. وقلب جبريل بطرف جناحه قراهم الخمس وجعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة. وإخوان لوط وقوم وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة، وهم أصحاب ما هم مدين، قوم شعيب، أرسل الله لهم شعيبا فكذبوه فأرسل الله عليهم الظلة فأهلكهم. وقوم تبع، ذكرت قوم تبع أرسل الله إليهم رسولا لم يذكر اسمه لنا، وتبع هو اسم لملوك اليمن كلهم يقال له تبع، فأرسل الله لهم رسولا لم يذكر اسمه ولا نعرف اسمه. ونحن مطالبون بأن نؤمن بالأنبياء ما ذكر منهم على سبيل التفصيل، وما لم يذكر على سبيل الإجمال. فأهلكهم الله عز وجل، أرانا فيهم عجائب قدرته. إذن الذي أهلكهم، أهلك هؤلاء القوم، قادر على أن يهلك قومك لو لم يصدقوك. ثم ختم هذه الآيات بقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق الجديد. هل عجزنا عن خلقهم من العدم حتى نعجز عن بعثهم بعد الموت؟ والجواب لا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أو يعني الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقكم من العدم، ألا يستطيع أن يعيدكم من جديد؟ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن الاستدلال بالخلق على البعث هو من أعظم الأدلة، وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كخلق نفس واحدة. فعلينا أن نتأمل الخلق من العدم لنستدل به على البعث مرة أخرى. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس، في شك من خلق جديد؟ هل عجزنا عن الخلق أول مرة حتى يشكوا في إعادتهم بعد أن وجدوا وبعد أن ماتوا؟ يحسب الإنسان وإن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم فكان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم تفضل. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر تعالى أنه المنفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكترف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهى أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجعل لهم فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهم مقيد بذلك، متهيئ لعمله الذي أعد له، ملازم لذلك. قال تعالى ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، هنا بعد أن بين الأدلة على البعث وعلى الرسالة أيضا جاء ذكر دليلا آخر، وهو خلقه الإنسان من العدم. ولقد خلقنا الإنسان من لا شيء، من على غير مثال سابق، خلقه الله تبارك وتعالى فسواه. الذي خلقك فسواك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تأمل خلقك يا عبد الله، تأمل ما أودعه الله فيك من الحواس الخمس، ومن العروق، ومن الدماغ الذي يدير شؤونك، ومن وأقدرك على هذه الحركات، وميزك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. فاحمد الله وتأمل هذا الخلق، واعلم أن الذي خلقك ابتداء قادر على أن يعيدك مرة أخرى. ولقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، ونعلم ما توسوس به نفسه، نعلم حركاته وسكناته، وما يجول في خاطره، وما يدور في قلبه، وما يفكر به، يعني إلى درجة أن الوسوسة التي تدور بخلده فالله تبارك وتعالى يعلمها، لأنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ونحن أعلم بما توسوس به نفسه، أعلم به من نفسه. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم ما يجول في خاطرك، وما يدور في صدرك، وما تفكر فيه ولم تنطق به بعد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الودجان المحيطان بالرقبة، بالبلعوم، بالحلقوم، الودجان. انظر عندما تذكى الشاة لا تموت حتى يقطع هذان الودجان العرقان العظيمان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هما هذان الودجان العرقان المحيطان بالبلعوم وبالحنجرة. قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود الملائكة، لأنه قد يعبر بالقرب ويقصد به الملائكة، كما في هذه الآية. المقصود بالقرب قرب الملائكة، لأن الملائكة رسل من الله، فهم ينفذون أمر الله، وهذا وارد في القرآن في آيات أخرى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ جبريل عليه السلام. فعبر عن نفسه أنه هو الذي أقرأ، لأنه هو الذي كلف جبريل بأن يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له أمثلة أخرى في قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مع قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مع قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كيف أسند الله التوفي لنفسه في موضع، وللملائكة في موضع، وللرسل في موضع، ولملك الموت في موضع، وللرسل في موضع آخر. والمقصود أن الله أسند إلى كل بحسبه، فإسناده إلى الله باعتبار أنه هو الآمر والمقدر سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي أرسل الملك لتتوفى الأنفس. وقوله قل يتوفاكم ملك الموت، الله وكله بقبض الأرواح. وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ثم لا يفرطون، المقصود أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقي هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين، طرفة عين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالملائكة الذين عن يمينه وعن شماله كما بين في الآيتين التاليتين. ولذلك يقول العلماء المفسرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. العامل في جملة ونحن أقرب إليه هو قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهناك قرب، قرب الدعاء، قرب الله يدنو، هو قريب من عباده حال الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فهذا قرب الدعاء. وهناك قرب العلم فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو يقرب من عباده وينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي عباده من يسألني من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، كما يدنو منهم يوم عرفة. هذه أنواع القرب المذكورة في القرآن الكريم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. المتلقيان ملكا، الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، يكتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد مرصد لا يفوته شيء مما من أعمالك يا ابن آدم، لا مما تقول ولا مما تعمل. فلتشعر دائما أنك مراقب، مراقب قعيد يرصد حركاتك وسكناتك. ما يلفظ، يعني ما يلفظ العبد إلا لديه رقيب عتيد، ما يتكلم بكلمة إلا وهي مرصدة ومسجلة عليه، سيئة كانت أم طيبة. ولذلك على المسلم أن يراقب الله فيما يقول وفيما يتكلم به، فيما يقول وفيما يتكلم به. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل فينال بها الخير الكثير، ويتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فانتبه يا عبد الله، تأمل هذه الآيات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقب ما تقول، عتيد مرصد، مرصد لتسجيل حسناتك وسيئاتك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فتأمل يا عبد الله وكن مستعدا للقاء الله، فإذا علمت وآمنت بذلك كله حفظت كلامك

منه تحيد. نعوذ بالله من سكرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عند وفاء، عندما كان يحتضر عليه الصلاة والسلام، كان يقول إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، يعني عندما يحضر العبد أجله تأتيه سكرات وتأتيه أمور، يذهل عن نفسه، يذهل عن نفسه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى وهو في سكرات الموت كان يحذر من الشرك، فيقول صلى الله عليه وسلم كان يعني كانت عليه خميصة كلما اغتم بها كشفها، وهو يقول لعن الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا، يحذر من أن يقلدون. وجاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت تنكره أو تحيد عن فهمه أو لا تريد أن تعترف به أو تستبعده، ها هو قد جاء. هذه الحالات التي ما كنت كانت تخطر لك على بال، ها أنت تعيشها الآن. وجاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بالحق يعني بالموت نفسه، هي تنذرك، تقول ها هو قد جاءك، هذا الذي كنت تستبعده قد جاءك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبه لذلك يا عبد الله، وكن على استعداد. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فكن مستعدا ليوم المعاد يا عبد الله، كن مستعدا لهذه السكرات، بادر بالأعمال الصالحة، اجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صل صلاة مودع. يقول ابن عمر لما روى هذا الحديث: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إن وعد الله لا آت. انتبه أن تكون ممن يتحسرون يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كن مستعدا لذلك يا عبد الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تشك فيه، ها هو قد جاءك، جاءك اليقين الذي كان البعض يشك فيه. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور، النفخة الثانية الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، لأن ثمة نفختين وقيل ثلاث، والأرجح أنهما اثنتان: نفخة الصعق ونفخة ماذا؟ نفخة الصعق ونفخة البعث، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تذكر ذلك الموقف يا عبد الله، تذكر عندما يأتي ملك الموت عند رأسك، فمن كان مؤمنا تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وإن كان غير مؤمن فإن روحه تتفرق في جسده فيأتيها الملك فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، السفود العود الذي له شعب. وجاءت كل نفس معها، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد الذي وعد الله الناس، هناك وعد وهناك وعيد، يوم الوعيد للكفار والوعد للمؤمنين، فاجتهد أن تكون من أهل الوعد يا عبد الله، واحذر أن تكون من أهل الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يوم يخرجون الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. انتبه لهذا يا عبد الله، واستعد لهذا الموقف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. استعد لذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين، استعد لذلك يا عبد الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الخروج يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق تسوقها إلى الجنة أو النار، سائق يسوقها من الخلف، وشهيد يشهد عليها بما فعلت. قيل إن الملكين يأتيان يوم القيامة ليشهدا على ما فعله ابن آدم وما دونوه على ابن آدم وما دوناه على ابن آدم. فانتبه يا عبد الله، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، تسوقه إلى مثواه، إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة عندما أنكرت البعث والنشور، عندما أشركت بالله عز وجل، عندما أنكرت البعث وأنكرت الرسل ووقعت في المحرمات، كنت في غفلة. فمتى تستفيق من هذه الغفلة يا عبد الله؟

أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله ويقال من استحق النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المتجرئ على المحارم والمآثم، مناع للخير أي يمنع الخير الذي قبله، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتز على عباد الله وعلى حدوده، أثيم أي كثير الإثم، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه أي الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه: ربنا ما أطغيت لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في ضلال بعيد، فهو الذي ضل وبعد عن الحق باختياره، كما قال في الآية الأخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. قال تعالى مجيبا لاختصامهم: لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال إني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم إلي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أن يخلف ما قال الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا، وما أنا بظلام للعبيد، بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص في حسناتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا معه ومعه قرينه من الملائكة، وقرينه ممن؟ من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فإيش؟ فأسلم. كل إنسان معه قرين، قرين ملك وقرين جن. الملك يحاول أن يبصره ويهديه إلى صراط الله المستقيم، القرين الآخر الشيطان يحاول أن يصرفه عن عبادة الله عز وجل وأن يوقعه في المآثم والمعاصي. هذا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. قال: وقال قرينه، أي من الملائكة، وقال قرينه من الملائكة الذين كانوا يرصدون عليه الأعمال صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. وقال قرينه من الملائكة: إن هذا العبد كان مقصرا في حقك يا ربي، وكان يرتكب المعاصي، وقد أشرك بك ما ليس له به من سلطان، ووقع في الآثام والمعاصي، وهذا ما رصدته عليه. ولذلك وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، يعني ما أرصدته عليه، لأنه كان عاص، وقد رصدت عليه هذه الأعمال المشينة من الشرك بالله والمعاصي وترك الأوامر والوقوع في النواهي، هذا الذي رصدته عليه. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. طيب النتيجة: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا أيها الملكان في جهنم، يسوقون الكافرين على وجوههم والعياذ بالله. ألقيا أيها الملكان هذا الكافر العنيد، ألقي في جهنم في النار كل كفار عنيد. عنيد، معاند لله، مكذب لرسل الله، معارض لشرع الله، بعيد عن دين الله تبارك وتعالى. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. الصفة الأولى كونه كفار، والصفة الثانية كونه معاند لأمر الله تبارك وتعالى. مناع للخير، هذه الصفة الثالثة. مناع للخير الذي أمر أن يقوم به، سواء منعه نفسه فعل هذا الخير أو منعه غيره من أن يفعل هذا الخير. مناع للخير، لأنه مجرم، مشرك، كافر، فأصبح مناعا للخير الذي جاءت به الرسل لاتباع الرسل ونحو ذلك. مناع للخير. الصفة الرابعة معتد، مناع للخير معتد، ايش؟ مريب. معتد مريب، معتد على حقوق الله عز وجل وعلى حقوق عباده، متجاوز للحد، تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقع في ما يجاوز به الحدود، حدود الله تبارك وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. مناع للخير معتد على الناس ومعتد على حقوق الله، مريب، شاك فيما أرسلت به الرسل، دائما ذو ريب وذو شك في الرسل، فيما بعث به الرسل، فألقياه في النار عقوبة له لشكه في الرسل وعدم تصديقه إياهم. مناع للخير معتد مريب. من هو؟ من صفاته الكبرى الخامسة، الذي جعل مع الله إلها آخر، عبد غير الله، أشرك مع الله غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا الذي اتصف بهذه الأوصاف الخمسة وختمها بأن عبد غير الله، صرف حق الله لغيره، فألقياه في العذاب الشديد، فألقياه في العذاب الشديد. ومن يدعو من دون الله ما لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون، ليس له برهان ولن يفلح، بل هو من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد جزاء وفاقا، جزاء بما قدم، بسبب ما قدم في الحياة الدنيا حيث لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل صرف حق الله لغيره وبعد عن الله تبارك وتعالى. الذي جعل مع الله إلها آخر، عبد غير الله، عبد الملائكة، عبد الرسل، عبد الأصنام والأوثان، عبد الحجر، عبد الشجر، عبد الشمس والقمر، عبد الأصنام والأوثان، هذا خاسر، فألقياه في العذاب الشديد، العذاب المؤلم الذي لا يعدله عذاب. ثم جاء قرينه الآخر الذي هو من؟ من الجن. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته، أنا ما فعلت شيئا إلا أنني سولت له فاستجاب لما طلبت منه، ما أجبرته، ما حملت عليه سيفا، بل هو الذي ضل. ربنا ما أطغيته، لست أنا الذي أوقعته في الطغيان، لكن هو باختياره عندما دعوته استجاب لدعوتي فوقع في هذا البلاء. ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، هو كان ضالا أصلا، ولذلك استجاب لدعوة إبليس بسبب أنه ضال، ولكن كان في ضلال بعيد، في ضلال خطير. هذا الضلال هو الذي جعله يستجيب لدعوة الشيطان. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أضللته أنا، ولكن ضل هو بنفسه، وهو أضله الشيطان فضل. ولكن كان في ضلال بعيد. قال الرب سبحانه وتعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا فائدة من اختصامكم اليوم وقد قدمت إليكم بالوعيد، أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وبينت لكم الحجة وأوضحت لكم المحجة، ومع هذا كذبتم بالرسل وكذبتم بالبعث، فلا فائدة من اختصامكم عندي اليوم. أنا بينت لكم طريق الخير من طريق الشر، وأنتم الذين اخترتم طريق الشر ووقعتم فيه، أنتم الذين اخترتم طريق الشر، لذلك لا تنفع الخصومة لدي اليوم، كما قال الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله أكبر، يتبرأ منهم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. إذن الشيطان يتبرأ منه يوم القيامة، يتبر كل خليل من خليله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا يبدل القول، لا مبدل لكلمات الله، وعد الله ولن يخلف الله وعده. فإذن هذا هو اليوم الذي كنت توعد، لا يمكن أن يغير ما قدر الله تبارك وتعالى عليك، وأنت قد فعلته باختيارك، وقعت في الذنوب باختيارك. فلذلك يعني عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا

يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله تبارك وتعالى وعد جهنم بملئها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهي تنتظر ما وعدت به من ملئها من الكفار والعصاة والمجرمين. وعندما ينتهي كل الناس ويلقوا فيها كل المستحقين إلى أن يدخلوها، عندها تحتج وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، إنها ترغب الزيادة. والله عز وجل قادر على أن ينطقها كما ينطق، كما هو قادر على إنطاق كل شيء من المخلوقات، كما ينطق الجلود يوم القيامة والأيدي والأرجل تشهد على أصحابها. تقول هل من مزيد، فعندما تقول ذلك جاء في الحديث الصحيح لا يزال يلقى فيها حتى إذا ما انتهى أولئك قالت هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه في النار ثم ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطني قطني أو قط قط، يعني يكفيني يكفيني. وإثبات القدم لله عز وجل هي من ضمن صفاته التي يجب أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ولا تستغرب ولا تستنكف أن تثبتها. يثبت له الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر والحياة والوجه والقدم والرجل، كل هذه والأصابع، كل تلك ثابتة، كل هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، لا نشبهها ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف، بل نطبق في ذلك قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وكذلك بعد أن يحصل هذا لجهنم يتفضل على عباده المتقين وأزلفت الجنة، أزلفت قربت لمن يستحقها، وهي غير بعيدة عنهم، يشاهدونها بل يشاهدون نعيمها حتى وهم في حال الاحتضار. وغزت الجنة لمن؟ للمتقين، وقبرس الجحيم للغاوين. فإذا هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تقرب إليهم ويشاهدونها، وهي درجات كما أن النار دركات والعياذ بالله. هذا ما توعدون، يقال لأهل الجنة من باب البشارة لهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، كما تقدمت لنا قبل الصلاة الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرهم الله عز وجل بقوله هذا ما كنتم توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب رجاع إلى الحق، حفيظ محافظ على أوامر الله، مجتنب لمحارم الله، محافظ على الغيب، مجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. من هم؟ من خشي الرحمن بالغيب، الذي يؤمن بالغيب ويخشى الرحمن بالغيب، لأن هذه الخشية أدق من كلمة الخوف، فهو يخاف الله عز وجل بالغيب، وهي أعلى درجات الخوف. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة هي التوكل على الله، والإنابة إليه، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والاتكال عليه سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا ما توعد لكم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام بأمن وأمان وسلامة من كل سوء، لا يمسهم الحزن، لا يمسهم الخوف، لا يخون في، لا ليس فيها حزن، ليس فيها خوف، ليس فيها جوع، ليس فيها ظمأ، ليس فيها نكد، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. من ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من كل مكروه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، لهم الأمن عند الموت، لهم الأمن عند البعث، لهم الأمن عند الفزع، لهم الأمن بدخولهم الجنة. ادخلوها بسلام آمنين، لهم ما يشاءون فيها كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ما بمجرد أن يشتهوا شيئا يسقط أمامهم، ينزل أمامهم من الفواكه اللذيذة والخمر، خمر الجنة ونحو ذلك. ولدينا مزيد، مزيد نعيم مقيم، نعيم عظيم، نعيم كبير لا يعدله نعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمزيد فسره العلماء، فسرهم فسرون بأنه النظر إلى وجه الله الكريم، فإن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، كما قال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الجنة أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه، فيكشف الحجاب فيتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وتزداد وجوههم جمالا يدرك ذلك أهلهم عندما يعودون إليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون لرؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، فافعلوا. فهذا هو المزيد المبشر به في هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الوقت نفسه يحجب الكفار عن النظر إلى رب وجه ربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فبدليل القرآن والسنة والإجماع. وخالف في ذلك طوائف أربعة: الجهمية والمعتزلة والمعتزلة والرافضة والباطنية والخوارج، كل هؤلاء أنكروا رؤية الباري، ومن أنكرها فإنه جدير بأن يحرم منها يوم القيامة. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار وجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم، ولا منقذ، فلم تغني عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع بها فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستماعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصغي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته هداية. نعم أحسن الله عليك. هنا يبين سبحانه وتعالى بكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم تفيد التكثير، يعني تفكروا واذكروا يا عباد الله القرون السابقة التي هلكت لما كذبت الرسل ولم تؤمن بها، تذكروا ماذا جرى لهم وماذا أصابهم من الغرق والهلاك بأي نوع من أنواع الهلاك المتقدم الذي ذكر فيما تقدم لنا. وكم هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، يعني أقوى منكم يا كفار قريش، فأخذوا العبرة والعظة، فإن هؤلاء كانوا أقوى منكم، أقوى أجساما وأقوى من جميع النواحي، فها أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم، منهم من أغرق ومنهم من سلط عليه الصيحة ومنهم من سلط عليه الريح ومنهم فخذوا العبرة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هل من محيص؟ هل من مفر؟ هل من طريق يخلصون به من عذاب الله وهلاكه؟ هل من طريق يتخلصون به من هذا العذاب؟ ثم بين، ثم ذكر الناس بأن في هذا الأمر ذكرى وعبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ، عبرة لمن كان له قلب سليم، لمن كان له قلب يعقل به، لأن القلب هو مناط التكليف. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي إن لم يتعاهد بطاعة الله والبعد عن معاصيه فإنه يصدأ كما يصدأ الحديد، يصدأ كما يصدأ الحديد ويتسخ. فعليك أن تملأه بذكر الله، بالإكثار من ذكر الله والتذكر والتفكر في ملكوت الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني استمع وقلبه حاضر، يستمع ذكر الله وقلبه حاضر مفيق متأمل متدبر، وهو شهيد، يعني لا يكفي أن يكون حاضرا بجسده بل لا بد أن يكون حاضرا بقلبه وسمعه ومطبقا لما أمره الله به بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذا إخبار منه تعالى على قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لهوب ولا إعياء، فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قائد على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والها بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره في أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس ومؤنس لها مهون بالصبر. نعم كم. طيب هنا بين سبحانه وتعالى بأن ما يدل على قدرته العظيمة الكاملة التي لا حد لها والتي ليست لها بداية ولا نهاية، فله القدرة التامة، إن الله على كل شيء قدير. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق الله السماوات والأرض على عظمهما وعلى كبرهما وعلى ما فيهما وعلى ما تحويانه، كل ذلك في ستة أيام. ولو شاء لخلقهم لخلقها في لحظة واحدة بكلمة كن فيكون، لكنه أراد لحكمة أرادها سبحانه وتعالى خلقها في ستة أيام، بدأت يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة. تقول اليهود أخزاهم الله، يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، تعب واستراح يوم السبت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة وما مسنا من لغوب. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون يا محمد، ما تقوله كفار قريش من وصفك بالجنون وأنك شاعر وأنك مجنون وأنك ساحر وأنك يعلمك بشر وأن هذا قول البشر، اصبر عليهم، فسوف إما أن يهديهم الله وإما أن يهلكهم كما أهلك من كان قبلهم. فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني المقصود، قال بعض أهل العلم المقصود الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل التسبيح المقصود، التسبيح المعروف. ولذلك شرع الله لنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله وبحمده في الصباح والمساء 100 مرة، في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة. وكثيرا ما أمر الله بتسبيحه، أي تنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. من الليل أيضا أكثر من التسبيح، في الليل ضاعف التسبيح أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال لي، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك أمرنا بالتسبيح دبر كل صلاة 33 مرة، التسبيح والتكبير والتحميد. ولما قال بعض الفقراء يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، قال أوليس ما جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تهليلة صدقة. فلما رآهم أهل الأموال عملوا مثلهم قالوا يا رسول الله فعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وإدبار السجود أي بعد السجود أي بعد الصلوات، وذلك التسبيح المأمور به في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. نعم. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أي واستمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض. يوم يسمعون الصيحة أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة، الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم، أي عن الخلائق صراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ذلك حشر علينا يسير، أي سهل على الله، لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك، فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من الرسل، من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب عفوا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يا من لديك عقل ومن لديك قلب يفقه، استمع إلى هذا التذكير، واستمع يا رسول الله أنت وأتباعك، وذكرهم بيوم التناد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى، يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر ذلك. ينادي المنادي من مكان قريب يسمعه الجميع، يوم يسمعون الصيحة بالحق، الصيحة النفخة التي بها تخرج الأرواح وتذهب كل روح إلى جسدها، كل روح تذهب إلى جسدها، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبا، الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، هذا اليوم الذي يفر فيه كل أحد من أخيه وأبيه وأمه، كل يقول نفسي نفسي. فإذا سمعوا الصيحة تخرجت الأرواح، إذا نفخ الملك وهو إسرافيل في أصح أقوال أهل العلم، والبعض قال يتوقف لأنه لم يرد اسم إسرافيل صراحة في أنه النافخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ولم يذكر اسم إسرافيل، لكن من مجموع بعض النصوص يذكر العلماء أنه إسرافيل عليه السلام. ذلك يوم الخروج، أي الخروج من القبور، يوم يخرجون الجات كأنهم جراد منتشر. فإذا ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير. الله عز وجل يحيي ويميت، هو المحيي وهو المميت، وهو الأول وهو الآخر، وهو بكل شيء عليم، وهو القابض وهو الباسط، هو الحي الذي لا يموت، وهو يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني تشقق الأرض ليخرجوا منها بعد أن تعود إليهم أرواحهم فينبتون كما ينبت الزرع، ذلك حشر علينا يسير. هذا لأن خلقناهم، فكيف يصعب علينا حشرهم وبعثهم من جديد؟ ثم قال ذلك حشر، نحن أعلم بما يقولون، نحن يعني الله عز وجل يعلم يا رسول الله ما يقولون عنك من تكذيبهم إياك ومن قولهم إنك مجنون أو ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فالله يعلم بذلك وسيجازيهم عليه. وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت إلا منذر. ولكل قوم هاد، فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر من يخاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأما من خاف مقام ربه ونهى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، من يؤمن بأن وعد الله حق، من يؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبذلك تم الفراغ من التعليق على أو من من تأملات في سورة قاف في يوم السبت الموافق لليوم 14 من شهر شعبان 45 و400 للهجرة النبوية. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليك. أسئلة ممكن يطرح سؤالنا ثلاثة. أحسن الله عليكم وبارك الله في بعلمكم. هذا سائل يقول هل من السنة الصلاة 1000 ركعة في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان؟ ليس من السنة صلاة 1000 ركعة، ولا من السنة إحياء تلك الليلة، بل هذه من البدع التي أحدثها الناس. نؤمن بأنها ليلة فاضلة، ولكن ليس فيها إلا كونها من شهر شعبان، ويعني لا تشرع فيها عبادة مخصوصة، اللهم إلا الصيام، لأنها ضمن شهر شعبان الذي يستن صوم أكثره، ولأنها من الأيام البيض. نعم. أما وضع حفلات وأما يعني ما يسمى الآن بالقرقيعان أو هذه كلها لها أصول وثنية صنمية خطيرة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول من ضاقت به الدنيا واحتار لا يعرف ماذا يتصرف. نعم. يقول من ضاقت به الدنيا وهو محتار ويكون تعبان في أغلب الوقت، هل هو عقاب من الله أو بلاء؟ يلجأ إلى ربه ويستكين له، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعليه أن يجتهد بكل ما يستطيع في اللجوء إلى الله، يكثر من تلاوة القرآن، يدعو الله، يقوم في حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فيسأل ربه، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يبتعد عن المعاصي، يكثر من الفرائض والنوافل، يتقرب إلى الله عز وجل، يبكي على خطيئته، هذا هو العلاج. يبتعد عن رفقاء السوء. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول هل يشرع دعاء اللهم هون علينا سكرات الموت مع أنه يرى البعض أن سكرات الموت تكفر الذنوب؟ نعم له أن يدعو اللهم أعنا على سكرات الموت أو اللهم أعنا على سكرات الموت هكذا ورد. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول يا شيخنا ما حكم الإقسام ببركة الله كمن يشير إلى الطعام ويقول أقسم ببركة الله ونحوه؟ لا يجوز مثل هذا القسم، لا يجوز، لا يجوز أن تقسم ببركة الله كأنك تقسم بهذا الطعام. ومن حسب حلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقسم بالله بصفة من صفاته. نعم. وهذا السؤال يقول ألا يقصد بالتسبيح في بعض المواطن في القرآن أنه أنها صلاة النافلة؟ يشمل هذا وذاك، يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة إن شاء الله. نعم. هذا السؤال يقول كيف يمكن تحقيق العبادة بين الخوف والرجاء والمحبة، وهل يجب أن تتحقق هذه الأركان في كل عبادة أم بالجملة؟ تتحقق بقدر ما تطيع الله عز وجل وتبتعد عن معاصيه وتحقق التوحيد، بقدر ما يكون عندك من تحقيق للتوحيد وإيمان بالأركان الستة وفعل المأمورات وترك المحظورات سوف يتحقق لك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.